فانحرف هذا الرمح ويصيب فلانا فهذا خطا في الفعل حركه يده. واما الخطا في القصد ان تقصد قصد ايمان بعينه وترميه بالنفس وتقصده فعلا ظنا منك انه مشرك مثلا ثم يتبين انه مشرك فهذا خطا في القصد وهو الكذب. هذا خطا في القصد وهو الكذب. إخواننا يقولون إن الجهل أو الخطأ يعتبر في الأمور الفروعية كان معذور فيه بالجهل. إذا أخطأ في أمر على سبيل الجهل من الأمور الفروعية هذا معذور عنه. أما في الأمور أو في أصل الدين وهو التوحيد فليس معذورا عنه. طيب ما دليله على هذا؟ عبرتموه في الامور الفروعيه ولم تعبروه في الامر الذي وقع فيه خطا وتلبس الشرك ظنا منه ان الشرع يامره بذلك. قالوا لملكه الحمدان ايه هي الادله اللي عندكم؟ اول شيء ايه الميثاق، ثاني شيء هذه الاحاديث التي ساعلق عليها في ليلتنا هذه ان شاء الله. القسم الثالث آيات وردت في كتاب الله عز وجل تصف الناس بالشرك مع إثبات عدم العلم لهم أو مع إثبات الجهل لهم. وهذا هو القسم الثالث الذي سأتحدث فيه في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. فإذا سندنا هذه الأدلة وبينا أنها لا تدل على المطلوب فقام استدلالنا بهذه النصوص التي ذكرتها. واضح ولا مش واضح؟ اذا سندنا الادله التي قسموا بها امور الشرع الى امور فروعيه يعبر فيها بالجهل واصوليه او اصل الدين وهو التوحيد الذي لا يعبر فيه بالجهل بهذه الادله. فاذا ربطنا هذه الادله وبينا انها لا دلاله فيها فنحن على الأصل هذا الرجل ثبت له الإسلام اليقين حين نطق بالشهادتين، ثم إنه لما تلبس بما تلبس به في سلوكه إلى الله عز وجل، لأن بعض الناس يرسل أوراق يقول يلزمك أن تعبر الذين يبدلون الشريعة ويلزمك الصف. هذا لا يلزمني، لا يلزمني في شيء، بل أوضحت أن هذا لا يلزمني في شيء أضمن أشرطة مسجلة سابقا وفي مقدمة هذه المحاضرات. وقلت إن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء محرم ثم خالفه هو لا يعرفه ما يقول إليه هذا الفعل ثم خالف فهذا لا يعذره، هذا لا يعذره. وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وكذلك في مسألة السجود، لو أن إنسانا زنى يجهل أن الزنا محرم فهو معفو عنه. ولو أن إنسانا آخر زنى وهو يعتقد أن الزنا محرم ولكنه يجهل حد الزنا، يجهل الحد، لزمه الحد بالإجماع. هذا إجماع وهذا إجماع، واضح؟ لكن لابد وأن يكون هذا طبعا في معلومة من الدين بالضرورة عند الناس. لا يقال لفلان طيب ما هو لازم يقول انا جاهل، لا هذا لا يفيد اذا كان في وسط يظن فيه الجهل، وهذا موضوع اخر. لكنني احببت ان الخص ما سبق. فتكلمت عن آية الميثاق وبينت ان آية الميثاق حكمها اخروي كما نص على ذلك غير واحد منهم الامام ابن القيم رحمه الله ذكر ان هذه الايه حجه على الناس في الاخره. وبينت ان معنى هذه الايه ان الانسان هيئ بطاعه ربه عز وجل، فطر على انه الرب. والرب كما قال مؤسس الرساله الذي على وشك الصدور من التربيه، والتربيه تقتضي منهجا. هذا المنهج إذا جاء به الرسول وأقام البراهين على صدقه في أنه مرسل من عند الرب، لا ينتهي الإنسان بعد ذلك أن يتوقف في قبول خبر هذا الرسول مهما كان هذا الخبر، وأنه ليس في قدرة الإنسان إلا إحسان كل ما جاء به الشرع، إحسان كل ما جاء به الشرع. أحب قبل أن أشرع في أحاديث الليلة أن أذكر نقلا أرسله إلي أحد إخواننا الذين لا يعذرون. يقول في هذا النقل، هو عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسيت عن هذه النقل. عموما كلام شيخ الإسلام مؤداه أن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، وهو معنى لا إله إلا الله. الاستسلام لله عز وجل وهو معنى لا إله إلا الله. طيب، لما تيجي تتأمل حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما في إسناد صحيح لذاته وقد وردت شواهد تدل على الصحة أيضا، إلا أن هذا الإسناد صحيح بنفسه قائم بنفسه. حديث الأسود بن سريع في الأربعة الذين يمتحنون يوم القيامة، المجنون والأحمق والشيخ الكبير ورجل في الفترة. المجنون، أنا قلت المجنون أو المجنون، يقول أتتني شريعتك يا رب وأنا لا أعقل شيئا، فكان الناس حينئذ يقذفونني في البحر في الطرقات. ويقول الشيخ الكبير أتاني شرك وأنا لا أعلم شيئا، لا أعقل شيئا. معنى الحديث وسأسوقه بلفظه إن شاء الله عز وجل. ويأتي الذي كان من أهل الفترة فيقول يا رب ما أعطاني لك من نذير، فيأخذ الله عز وجل خلي الله بحيث دي موضع الاستدلال. فهذا الرجل من أهل الفترة ماذا فعل؟ عبد الأوثان، استغاث بها ونظر لها وطاف حولها ومات على ذلك قبل أن يصبح توبة، لأنه لم يأته رسول يأمره بالتوبة. طيب، فلم يتب عن هذا الشرك. يأخذ الله عز وجل عليهم النفاق لا يطيعونه. نشوف النفاق اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأخذ عليهم ايه؟ لا يطيعونه الطاعة باستسلام المطلق. فإذا أعطاهم النفاق أرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. فثبت أن التوحيد هو الاستسلام لكل ما جاء عن الله عز وجل أيا كان. شوف الراجل ده عبد الأصنام، طاف حولها واستغاث بها ونظر لها هذا الرجل ولم يتب من ذلك، يمتحن يوم القيامة وأن يأمره الله عز وجل بأن يدخل النار. هناك فريق يدخل النار فيجدها بردا وسلاما، فهؤلاء يدخلون الجنة. قارن أو استحضر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في صحيح البخاري وغيره، إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إلا نفس إيه؟ مسلمة. يبقى الرجل ده مسلم ولا مش مسلم؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال إنه لن تدخل الجنة إلا نفس إيه؟ مسلمة. الرجل نجح في الاختبار ده ودخل النار طاعة لربه فجلها بردا وسلاما، يبقى دي نفس مسلمة ولا مش مسلمة؟ نفس مسلمة. يبقى سبب لهذا أن توحيد الله عز وجل هو إفراده بالطاعة المطلقة، وأن ما في الفطر هو إحسان أو تحسين كل ما جاء من عند الرب عز وجل، وهذا أمر متصور. أن تعرف أنه مالك هذا الكون وفاطره وفاطرك أنت أيضا، والرب من التربية كما قال أبونا في الكتاب، وهذا أمر صحيح، والتربية تحتاج إلى إيه؟ إلى منهج. فإذا جاء المنهج وثبت أنه من عند الله تبارك وتعالى انتهت المسألة. أحد إخواننا نيجيري هو سألني قبل يوم أو يومين، قال إن النصارى يلقون علينا بشبه، يقولون أنتم تقبلون الحجر الأسود وترمون الجمرات، ما معنى هذا؟ أليس هذا من الوثنية؟ أليس هذا من الوثنية؟ ما هي الإجابة؟ إيه الإجابة؟ هقول أنا بقبل الحجر الأسود وهقول الله كما قال عمر بن الخطاب اللهم إني أعلم، أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلتك. هذا هيروح يقبل الحبيب اللي عند الحسين رضي الله عنه أو اللي عند الكذبي أو غيره، سيقول هذه المقالة، سيقول هذه المقالة. ما الجواب إذن؟ الجواب أن الله عز وجل فطرنا على توحيده، توحيد الربوبية، والرب بمعنى التربية. فإذا ثبت لدينا أنه سبحانه مالك هذا الكون فكل شيء صح أنه من عنده، فينبغي لنا أن نفعله بغير مناقشة، بغير مناقشة. وأنتم عليكم أن تثبتوا أن هذا، أي النصارى وغيرهم عليهم أن يثبتوا أن هذا موثق عن الله عز وجل. وبهذا تظهر قيمة العبارة التي قالها عبد الله بن المبارك رحمه الله، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذه الإجابة الوحيدة، وقد أمرنا الله عز وجل بها في كفر التحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي بلاده، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي أنكم تعلمون أنني صادق لأنني مرسل من عند الله عز وجل، ولا يمكن أن أكذب أبدا. وقبل أن أبلغكم ببعثتي إليكم أخذت منكم شهادة على صدق، ونزل علي كتاب معجز في لغتي وأنتم أهل اللغة، وتحداكم هذا الكتاب أن تأتوا بصورة من مثله فعجبت. فبما أنني صادق وأنتم تعلمون هذا بدليل قوله عز وجل فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبون، هم يجحدون هذا بألسنتهم فقط. فحيث أن الله عز وجل هو ربكم ومليككم وأنتم جميعكم مقرون بذلك، وحيث أنني صادق لأنني مرسل من عنده، لن يجد لكم بعد ذلك أن تخالفوه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ملخص الجزء السابق، وقد تعرضت لمدح التحسين والتصريح العقلي، وبلغني أن بعض إخواني قالوا وما ساعد أن يخوض في هذه المسألة وهي مسألة أصولية. في الكتاب الذي سيصدر قريبا عقد مبحثا لمسألة التحسين والتصريح العقلي. فالمبحث ده أنا يعني أردت المبحث الرابع صفحة 44 التحكيم والتصريح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع. إن شاء الله بإذن الله بعد أن نفرغ من هذا البحث، وأنا لا أطالبك بأن تتمذهب بمذهبي، فقط أطالبك بأن تتسلح في هذا الكلام لتناقش كلام الآخرين مناقشة موضوعية كي تصل إلى الحق بإذن الله عز وجل. يعني لتبرئ نفسك من التقليد والهوى فقط. فبان لك بقى صدق كلامك أو عدم صدقه على حسب قوة الأدلة وعلى حسب الكلام المذكور في هذه الكتب. وأنا أنبه إخواني إلى أن هذه الملازم التي وصلتني موجودة بالحرف في الكتاب، وبما أنني سأناقش هذا الكتاب تفصيليا بإذن الله عز وجل، لذلك أجلت الكلام على هذه المباحث كي ندرس الكتاب بالتسلسل الذي صنف به مؤلفه هذا الكتاب. واضح؟ فالكلام ده بالحرف، الكلام موجود عندي والكتاب موجود عندي، الكلام ده بالحرف مأخوذ من الكتاب. نأتي إلى موضوعنا في هذه الليلة. إحنا في القسم السابق من الأدلة بينا أن التحسين والتصحيح العقلي لا ينبني عليه إيجاب ولا تحريم، لا إيجاب ولا تحريم. وذكرت عبارة ابن القيم أن السجود لعبادة الشيطان والسجود للأوثان ليس قبيحا بمعنى أنه موجب للعقاب، مع كونه صبيحا في نفسه فهو في غاية القبح. يبقى إذا نفى قبحا وأثبت قبحا قبحا وخلصت من هذه الدراسة التي أجريتها للقسم الأول من الأدلة، وبقي هناك نقل واحد لكنني سأتعرض له في موضعه، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بأدلة تدل على أن بأدلة من القرآن تدل على أن هذه الأمور كانت قبيحة من جهة العقل عند هؤلاء، بدليل أن الله عز وجل أمرهم بالاستغفار من الشرك والذنوب التي كانوا عليها بعد أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا إن شاء الله البحث ده مؤجل موضعه إن شاء الله كي يطمئن كل مستمع إلى أنني يعني لا أترك شيئا إن شاء الله عز وجل. فخلصنا من هذه الدراسة إلى أن هذا الإنسان قد هوئ بطاعة الله عز وجل وفطرته مستحسنة لكل من جاء ما جاء من عند الله عز وجل، وهدي القرآن كما قرأت عليكم من كلام الشنقيطي، وهذا الكلام هو نفسه أيضا للإمام ابن القيم رحمه الله أنه يقررهم بالربوبية، فإذا أقروا بها ألزمهم بإفراده بالطاعة المطلقة، يعني بالعبادة، يعني بالاستسلام، يعني لا إله إلا الله. كل ده معنى واحد. يبقى إذن الأمر موقوف، أمر الإيجاب والتحريم على ورود الشرائع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبينت الشبهات الثلاث التي تستعرض في هذه الآية. فاكرين الكلام ده؟ يبقى إذن الراجل ده واقف دلوقتي مش مكلف لحاله. ثمان ليه ثبت أن بعض الناس يعذبون مع أنهم ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ده القسم الثاني. واضح المسألة كده؟ ما أنت بتقول دلوقتي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقلت إن العذاب ده يشمل عذاب الاستئصال في الدنيا ويشمل عذاب يوم القيامة. أمال الناس اللي هو عذبه قبل ما نبعث النبي عليه الصلاة والسلام دول قصتهم ايه؟ يبقى ده دليل على ان الآية خاصة بالعذاب الدنيوي اللي هو عذاب الاستئصال. هذا ما قاله مؤلف الرسالة الأولى، مؤلف الرسالة الأولى اللي هو من الشرقية، قال ايه؟ ان ده يدل على ان تعذيب هؤلاء المنفي في قوله تعالى وما كنا معذبين يراد به التعذيب الدنيوي. اولا احنا وضحنا بطلان هذه الشبهه، لان احنا قلنا التركيبه دي معناها ايه؟ وما ينبغي لنا وما يجوز في حقنا ولا يستقر في حكمتنا ان نعذب احدا إلا بعد إرسال الرسول إليه. ده المعنى. حتى ابن تيمية رحمه الله يقول وقد بين الله عز وجل أن هذا ظلم نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى، نزه نفسه عنه. يبقى إذا أنت لما تقول مش ممكن في حكمة الله عز وجل وفي عدله أن يعذب أحدا في الدنيا إلا بعد إرسال الرسول، يجي الثاني يقول لك هذا أدعى بغير شك في ألا يعذب هذا الإنسان يوم القيامة أيضا، لأن التعذيب في الدنيا مرتبط إيه؟ محدودة تنتهي، لكن هذا في يوم القيامة في عذاب يفوق العذاب الدنيوي بكثير، مع أنه خالد مخلد في هذا العذاب أبدا. كويس؟ لما قالوا إن السياق يقتضي النجاح في العذاب الدنيوي بدليل قوله تعالى: وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قلنا أبدا، السياق ورد في غير موضع يدل على أن المراد بالعذاب أيضا العذاب الأخروي، كقوله تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى أن قال عز وجل: ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وأهلها غافلون، هل بظلم به؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بظلم به متعلقة به، هل متعلقة بالله عز وجل ولا متعلقة بالعباد الذين أشركوا به قبل أن يرسل إليهم الرسول؟ وجهان ذكرهما الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، وإن كان شيخ الإسلام قد رجح أن تعلق بظلم يتعلق به عز وجل، يعني هذا ظلم منا لا ينبغي لنا أن نفعله، أن نهلك القرى وهم وهم غافلون. كويس؟ يبقى إذن الناس اللي ثبت إن هم سيعذبون، هم الناس دول مين؟ عمرو بن عامر الخزاعي، وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر أو عمرو بن لحي الخزاعي يجر خصبه في النار، وكان أول من سيب السائبة وبحر البحيرة، فبدل ملة إبراهيم عليه السلام. والحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم الطعام، فهل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. والحديث الثالث من حديث عائشة، والحديث الثالث ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار. فلما قص الرجل دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبي وأباك في النار. يبقى الحديث رقم 2-4. الحديث رقم 5، وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي أحد هذين الطريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى حول قبر أو عند قبر حتى ابتلت لحيته، فبكى الناس لبكائه، فلما سألوه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فهو نهي عن الاستغفار صلى الله عليه وسلم لأمي. هذا الحديث ثابت أيضا عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. يبقى هي دي الأحاديث اللي وردت، وورد أيضا حديث وفد بن المنتفق، وهذا الحديث مع ضعفه الشديد وإن صححه ابن القيم ولكنه صححه بغير القواعد العلمية للتصحيح، قال: هذا الحديث تنادي أعلى من نبوة بأنه من فم خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، لكن الحديث في الحقيقة ضعيف. على كل حال الحديث نفسه فيه ما يطلب استدلال إخواننا به، مع أن إسقاطه لن يترتب عليه شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له: إن أبي وأباك في النار. لكن الحديث في إسناده ما يبطل الاحتجاج به لإخواننا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وإن كنت أرى أن يؤجل هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى الساقطة والآيات التي يستدل بها استدلالات بعيدة وساقطة وضعيفة إلى قسم منفرد حتى نقتصر على الأقسام التي تصح. الثابت من تصفح كتاب الله عز وجل ومن كلام العلماء ومن القاعدة التي استقرت عندنا سابقا أن الله عز وجل لا يعذب أحدا لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يرسل رسولا. احنا قلنا ان الاخ بتاع الشرقية قال لا ده العذاب ده عذاب الاستقصال في الدنيا بس. الاخ الثاني بتاع الكتاب الجواب المفيد لحكم جاهل التوحيد ده بالشبهتين قال يحتمل ان يكون العذاب ده في الدنيا مش في الآخرة ويحتمل ان يكون في الفروع دون الاصول. يحتمل ان يكون في الفروع دون الاصول وقد عرفت ما في ذلك. الاخ اللي هو صاحب الرسالة اللي هتتنشر كاتب الرسالة بتاعته وورد الي ورد ايضا من اخوانه او منه لا اعلم يقول هو بقى ايه ضرب الاثنين السابقين بتاع الشرقية وبتاع الجواب المفيد فماذا قال؟ قال اما بعد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآية العظيمة خلي بالك تدل على عدم المؤاخذة في الأصول والفروع والكليات والجزئيات حتى تقوم الحجة الرسالية. هما فقنا كده تدل على عدم العذاب نفس التعذيب سواء كان في الأصول أو في الفروع أو في الكليات أو الجزئيات طيب أو في الدنيا أو في الآخرة. هو ما كتبش فيه أهو يمكن ده على سبيل النسيان لأنني سأنقله الآن من الرسالة التي سنتت والتي على وجه الصدور أن هذا مذهب عدم التعذيب لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال ومن خصص عموما وقصره على الفروع دون الأصول فقد أتى بعظيم في الدين واتبع غير سبيل المسلمين. فإذا الأخ ده شاهد على الأخين السابقين بأنهما أتيا بعظيم في الدين واتبع غير سبيل المسلمين. اتبع غير سبيل المسلمين طبعا ما هذا السؤال من الله ما الرجل لا تقول له معدل في الدنيا ولا معدل في الآخرة. الخلاف هنا سبيل مين؟ الخلاف إن هو بيقول إلا أن هذا الرجل ثبت له نص وصف الشرك في الدنيا فاحنا نبري عليه هذا النص وهذا الاسم ولكن لا يعذب في الدنيا ويعذب في الدنيا خلي بالك نستحضر الكلام ده كله لا يعذب في الدنيا ولا في الاخره الا بعد ان يأتيه الرسل معذبه في الدنيا ولا في الاخره. هنا هذا السؤال المرة ما هو مش معذب في الدنيا ولا في الآخرة وانت فهمت من كلام الدينية اللي انت بتنقله وبتتكلم بيه في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه لن يدخل الجنة الا نفس مسكينة والاسلام هو افراد الله عز وجل بالعبادة وهو ان يفرد بالدعاء وبالنذر وبالاستغاثة والطواف والحاجات دي كلها كل الكلام طبعا احنا مذكورين بيه ان الرسول جه زي الكلام ده شيخ بيعمل غير كده يبقى مشرك قبلنا رسول فعندنا الأدلة والبراهين على هذا. الراجل الثاني قبل كان قبل في زمان الفترة واللي انت قلت انه لا معذب في الدنيا ولا في الآخرة دي مكانة هيحصل له ايه؟ مش دي مكانة هيختبر زي ما قلت في أول الكلام هيختبر في ايه؟ ربنا هيقول له فريدني بالاستغاثة وبالنذر وبالدعاء وما إلى ذلك ولا يأخذ عليهم الميثاق لا يطيعن فإذا أعطوه الميثاق قال ادخلوا النار أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار أن ادخلوا النار. فده يثبت العبارة اللي قالها شيخ الإسلام في أول هذا النقل وكنت أردت أن آتي به أن الفطرة هي الاستسلام لله عز وجل وهو معنى لا إله إلا الله يعني إفراده عز وجل بالطاعة. طيب يبقى احنا لما يكون عندنا الأصل دلوقتي هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وان الفطرة هي التهيئ فقط للقبول كل ما جاء من عنده تبارك وتعالى يبقى اذا يثبت بذلك ان أي واحد ما جالوش رسول فأن يكون من أهل الفترة مثلا الواحد ده لا يمكن أن يعذب. وما الناس دي لسه هيعذبوا ازاي من الكلام أخبر أنهم معذبون ورا الأدلة؟ احنا بنفهم من أهل الفترة دي أو زمان الفترة معناه إن الشرائع انضربت بالكامل. انضربت بالكامل. لاحظ الحقيقة عند التأمل سواء كان هذا التأمل في كتاب الله عز وجل أو في كلام العلماء تجد أن الأمر ليس كذلك. أحوال الناس في زمان الفترة تختلف. لأن زمان الفترة زمان انضراب كثير من الشرائع. والمعروف من الشرائع ممكن يكون مكروه. ممكن يكون ايه؟ مكروه. كان يقول الكلام ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن في هذا الزمان بتجد إن في جزء من الشرائع رايح خالص وفي جزء من الشرائع مكروه. مهجور. مهجور مع ايه؟ مع وجوده. مع وجوده. إذن هذا جزء مكروه قد يأخذ به البعض. قد يصل إلى زيت. جانب من هذا الجزء المكروه فلا يتركه. وقد يصل إلى عمد جانب آخر لم يصل إلى زيت. وصل إليه جزء آخر جانب آخر فأخذه أيضا وفعله. بموجبه. نفس ما فيه. يبقى فيه معاه علم وغاب عنه علم. وعمر معاه العلم اللي غاب عن زيد وغاب عنه العلم اللي هو مع ايه؟ مع زيد. إن شاء الله ناخد ربع ساعة كده بعد الأذان وبعدين نصلي العشاء عشان اللي عايز ينصرف ينصرف. فتتبع آيات الكتاب والنصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن العرب في هذه الفترة لم يكونوا على حالة واحدة من الجهل والعلم. فمنهم الجاهل ومنهم العالم. القسم الأول هو وجود الجاهل لا محل اتفاق بيننا وبين إخواننا إن في ناس كانوا إيه؟ كانوا جاهل. فده موضع اتفاق بيننا وبين إخواننا الذين يخالفون. وهؤلاء هم الذين يتنزلوا عليهم قول الله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسته لغافلين. بدأ إنسان إيه؟ غافل فاقد للعلم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذا قسم موضع اتفاق بيننا وبين إخواننا. القسم الثاني اللي هو أن كان في ناس يعلمون قدرا من الشرع وسيؤاخذون او سيحاسبون عليه من وفى به كان محسنا بمعنى الثواب في الآخرة ومن لم يوفى به كان مسيئا بمعنى العقاب في الآخرة. القسم ده هو لموضع نزاع بيننا وبين اخواننا. اخواننا يعني يقولون ان كل من كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا لأن الزمان زمان فترة. النصوص اللي أنا هذكرها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تساعدهم على هذا الفهم. وخلي بالك إن الآيات اللي هم بيذكروها في التدليل على إن دول كانوا من أهل الفترة وفي التدليل على إن دول كانوا جهال هذه الآيات جزء منها كان قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، وجزء منها كان بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أذنبه مأمنة، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون، قوم لا يعلمون. فجبرهم هذه الناس هم لا يعلمون أيضا، مع أن ربنا سبحانه وتعالى سماهم مشركين. لكن أنت تخلي بالك أن الجزء ده من الأدلة كان أنت كان بعد ما كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنصوص الواردة في الكتاب والسنة لا تساعدهم على فهمهم هذا، أن كل الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جهالة، لأنه قد ورد في بعضها ما يفيد أن طائفة من العرب كانت تعلم أن قومها على الشرك، حيث كده على طول مين؟ الأذهان، أيوة، زيد ابن عمرو ابن نفيل، له قصة ورد في صحيح البخاري، أذكرها إن شاء الله لتكون محل دراسة. طيب، وقد التزمت الطائفة التي كانت تعرف هذا الحق أو جزءا من الحق، التزمت هذه الطائفة ما عرفته من ملة إبراهيم عليه السلام، وجانبت ما كان عليه قومها من الشرك، بل وأنكرت عليهم أيضا شركهم هذا. منهم مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل والطائفة المعروفة بالحنيفيين. حديث زيد بن عمرو بن نفيل ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدة موضع في مكة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة طعام، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. أنت هتقول هو عارف الكلام ده بالعقل، أقرا الحديث ثاني هتقول إن هو عارف الكلام ده بعقله، مش إن هو من دين إبراهيم عليه السلام. يجي الحديث الثاني الذي رواه الإمام البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما، أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، يسأل عن مين؟ عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني. يسأل اليهودي ده يقول له: أخبرني عن دينكم لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني عن دينكم هذا. قال اليهودي: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. اليهودي ده عارف إيه؟ حتى تأخذ بنصيبك إيه؟ من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا، وأن أستطيع رضي الله عنه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. واضح الكلام؟ عايز تبقى على دينا؟ تاخد نصيحة من سخط الله. لا احمل شيئا من سخط الله، وانما افره من سخط الله، وانا اطيقه، فخلاص كن حنيفا. ايه الحنيفيه دي؟ دين ابراهيم. ماله؟ كان لا يعبد الا الله، ولا يعبد الا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله. فقال العالم النصراني ده: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. نخلص من القصة دي إلى دين، إلى أن زيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى عنه يبعث يوم القيامة في الأمة، خرج يسأل عن الدين، إذا في دين، فلما لقي يهوديا سأله فقال اليهودي هذه الإجابة: أن تبوء بنصيبك من سخط الله. أبا زيد بن عمرو قال: أخليك حنيف، كن حنيفيا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم كان لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فلقي عالما نصرانيا فسأل عن الدين وتتبع، فقال له مثل قول اليهودي. فقيل برضو الحنيف؟ قال: كان لا يعبد، هو دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان لا يعبد إلا الله. طرح في دراسة ديبه فقال: اللهم إني على دين إبراهيم. وورد في الأحاديث الأخرى أنه كان يقول: اللهم إني لو أعلم دينا لك لاتبعته، أنا على دين إبراهيم، لقيت حقا حقا، تعبدا ورقا، إلى آخر الآثار المنوية عن هذا الرجل العظيم الذي يبعث يوم القيامة في أمة رضي الله تعالى عنه.